إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك خيرًا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرًا إلا وحذرنا منه، فصلاةً وسلامًا دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمدٍ صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، خلق الله عز وجل الخلق لغاية، لم يتركهم سدى ولم يخلقهم هملا، ولكن قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم لعبادته، لغاية خلقهم ليبعثهم ليوم لا ريب فيه، ليحاسبهم في هذا اليوم، في يوم الدين. ولأجل ذلك اليوم، يوم الحساب، يوم الدين، أرسل الله عز وجل الرسل مذكرين للناس بهذا اليوم، وأنزل الكتب لتذكر الناس بالغاية الأساسية من وجودهم، حتى لا ينشغل الناس بدنياهم عن دينهم، حتى لا ينشغل الناس باللحظات الحالية على الحياة الآتية. هذه الحياة الآخرة التي ينساها الإنسان في خضم انشغاله بالأسباب، بأسباب الدنيا ينشغل الإنسان عن دينه، عن آخرته، فيقرأ القرآن ويقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليتذكر هذه الغاية. ومن حكمته سبحانه وتعالى أنه يبتلي المرء في هذه الحياة بصنوف من البلاءات، يقدر الله عز وجل على الإنسان أنواعا من البلاء، وها نحن اليوم نعيش في وسط هذه البلاءات. الكل في العالم أجمع يعيش في هذه البلاءات، الكل يشعر بنوع من الظلم والفقر والغلاء. هذه الابتلاءات حينما تمر على الإنسان تختلف ردود الأفعال من المؤمن وغير المؤمن، بل يختلف رد الفعل من المؤمن ومن المنافق أو من ضعيف الإيمان. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ضعيف الإيمان والمنافق تتغير عقيدته بحسب وجود الدنيا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. لماذا هذه التقلبات في العقائد؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا قريب. فأخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن الناس يعيشون في هذه الحياة تختلف ردود أفعالهم حسب الإيمان، فحينما يستقر الإيمان في القلب يعلم المؤمن أن هذا البلاء من عند الله عز وجل، فيلجأ إلى ربه ولا يتهم ربه أبدا، ولا يسيء الظن بمولاه، بل يتهم نفسه دائما وأبدا، لا يتهم ربه، لا يسيء الظن في مولاه. لذلك حينما تتأمل في أدعية الكرب، في أدعية الغم، في أدعية التي سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم لتكون سببا في كشف البلاء والغم، نجد أن أغلب هذه الأدعية تؤكد عقيدة التوحيد، وأنه بالرغم مما تمر به أنت من بلاء وغم وكرب، إلا أنك لا تتخلى عن توحيده سبحانه وتعالى. فنجد من أدعية الغم والكرب: الله الله ربي لا أشرك به أحد، هكذا فقط. من أدعية كشف الكرب أنك تؤكد على نفسك أن الله الله هو الواحد الأحد ولا أشرك بربي أحد. هذه البلاءات لن ولم تصرفني عنك يا رب. أيضا من أدعية كشف الغم كما جاء عن نبي الله يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك. تنزه الله عن كل نقص، تنزه الله أن تسيء فيه الظن سبحانه وتعالى، فتقول سبحانك إني كنت من الظالمين، أنا اللي غلطان. أيضا تدعو الله عز وجل أن يصرف عنك: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هكذا هو دعاء لكشف الكرب. الدعاء عبارة عن تأكيد لعقيدة التوحيد، تأكيد لأوصاف الله سبحانه وتعالى من الحلم والعظمة والكرم، وأنه يملك كل شيء. لكن بعض الناس حينما يذوق لسعة البلاء أو يتعرض لجرعات من الظلم يسيء الظن بالله، ويختلف رد فعله عن المؤمن، ويتهم ربه وكأنه يقول: لماذا يا رب؟ معترضا لا مستفهما متسائلا عن الحكمة، ليه يا رب تعمل فيا كده؟ من هؤلاء الأشخاص؟ ما هي البذرة التي تكون في قلوبهم تجعلهم يقولون لمولاهم ولربهم ولسيدهم يقولون معترضين لماذا؟ هؤلاء وصفهم الله عز وجل بوصف دقيق في القرآن ليخبرنا سبحانه وتعالى ما هي الدوافع التي تجعل الإنسان يسيء الظن بربه في البلاءات. أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن بلاء عظيم وقع لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقع للنبي صلى الله عليه وسلم معه في هزيمتهم في غزوة أحد. أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن لحظة الفرار: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. كل بيجري في صعيد الأرض ولا يلتفت إلى أحد. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول صلى الله عليه وسلم ثابت في آخر الجيش لا يتحرك، والرسول يدعوكم في أخراكم، فأثابكم غما بغم، أثابكم غما أي جزاكم غما بغم، أي غما متصلا بغم. قيل الغم الأول هو غم الهزيمة وضياع النصر وضياع الغنيمة، والهم الثاني الغم الثاني حزنوا حينما أشيع عن مقتل النبي صلى الله عليه وسلم فحزنوا لذلك. فلما كان الحزن الأول لضياع دنياهم أو جزء من الدنيا، والحزن الثاني على دينهم، جبر الله عز وجل حزنهم وقال لهم: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، الله خبير بما تعملون، ثم أنزل عليكم من بعد الغم. لما اغتموا عشان النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان الغم لأجل الدين، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا يغشى طائفة منكم، ثم أنزل عليكم من بعد الغم. هذه اللحظات لحظات النعاس الآمن يتمناها كل مبتلى، كل مغموم يتمنى هذه اللحظات ليستعيد قوته، لينسى هذا الغم. هذا النعاس يكون من عند الله سبحانه وتعالى. كيف أتاهم النعاس والأمن؟ ليس أي نعاس، مش نعاس المترقب الخائف. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاس، أنزل الأمنة أي كالسكينة، ومن هذه الأمنة النعاس. في هذه اللحظات كيف يأتيهم النعاس الآمن؟ في لحظات الحرب، في لحظات القتال. بعد القتال انتشرت إشاعة أن أبا سفيان ومن معه من المشركين يعدون العدة لاستئصال المسلمين تماما. هم في لحظات الانتظار، هل سيعود أبو سفيان أم لا؟ في هذه اللحظات نام بعض الصحابة. كيف ذلك؟ كيف أتاهم النعاس الآمن؟ في هذه اللحظات كان هناك أناس خائفين هلعين فزعين لا يظنون أن الله عز وجل سوف ينصر الدين. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، ليس لكل الناس، مش الجيش كله نام، لا، الأمنة وهي تنزل بأمر من الله تعلم على من تنزل هذا النعاس وهو ينزل من الله، ليس على كل الجيش، يكون الرجل بجوار الرجل في الجيش وهذا ينزل عليه النعاس وهذا لا، يغشى طائفة منكم، مش كلكم، مش كل الناس في البلاءات سواسية. أما هناك طائفة أخرى، وطائفة طائفة أخرى في الجيش كانت معهم، لم ينزل عليهم النعاس، لم ينزل عليهم الأمن، باتوا بشر ليلة، باتوا في الهلع والفزع والجزع وسوء الظن. لماذا؟ لماذا اختص الله عز وجل هؤلاء بالأمن والنعاس، ولماذا ظل هؤلاء في ريبهم يترددون؟ وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، هي كلمة السر، أهمتهم أنفسهم، الذي لا يهتم إلا لنفسه، لا يفكر لا في دينه ولا نبيه ولا ربه ولا آخرته. هذا الإنسان دائم الظن برب، دائم سوء الظن بربه، يسيء الظن دائما وأبدا بمولاه، هو لا يفكر إلا في نفسه، لا يغتم ولا يفكر ولا يحزن إلا فيما يصيبه هو وفقط، لا شغل له ماذا حدث للدين، ماذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا حدث لبقية أصحابه، لا يفكر في ذلك، وكل ما يشغله هم نفسه فقط. هذه الطائفة من الناس محور اهتمامها الدائم النفس، هذه الطائفة دائما ما تسيء الظن بربها. ليه؟ لأن هي شايفة أن الحياة كلها أنه يعيش وخلاص. لذلك الإنسان الغربي المعاصر كان حينما يفكر في الفلسفة قديما يفكر لماذا يعيش، هو جاي هنا ليه، أصبح الآن يفكر كيف يعيش وفقط، أعيشها صح وخلاص، شو مهم إحنا عايشين ليه، شو مهم اللي يحصل بعد الموت، المهم إن أنا أتنعم في كل لحظة من لحظات الدنيا، فلا هم له في الدنيا إلا نفسه، ولا غاية له إلا دنياه، ولا يفكر إلا في الدنيا، محور اهتمامه الدنيا وفقط، الدنيا بتنتهي مات خلاص، لا يفكر فيما سوى ذلك. ذلك بينظر إلى لحظات الابتلاء، هذا الدنيوي الذي لا يفكر إلا في نفسه بينظر إلى لحظات الابتلاء على أنها لحظات منغصة لكل نعيم، لحظات من العبث، لحظات لا قيمة لها. أما المؤمن استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته ضراء صبر كان خيرا له. المؤمن ينظر إلى لحظات الابتلاء أن لها قيمة في تكفير للخطايا، في رفع للدرجات، في قرب من رب البريات. المؤمن له نظرة مختلفة للبلاء، لا يسيء الظن بربه، يتهم نفسه، قل أنا اللي مخطئ، إني كنت من الظالمين. أما الذي لا يفكر إلا في نفسه يتهم ربه دائما. يونس عليه السلام في بطن الحوت، هو كان منطلق إلى الدعوة إلى الله في مكان آخر، ولكنه انطلق بدون إذن من مولاه، يلتقمه الحوت، يلتقمه الحوت أمام الناس في هذا المكان المظلم، يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أنا الغلطان. هل سينجو؟ ما الذي سيحدث؟ لم يفكر فيما يروى عن نبينا صلى الله عليه وسلم كأثر بعض أهل العلم، وهو عائد من الطائف بعد أن أغرى المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم سفهاءهم ورموه صلى الله عليه وسلم بالحجارة ويسيل الدم منه صلى الله عليه وسلم، هذا المشهد، تخيل أنت رايح تدعو إلى الله والناس تضربك بالطوب ويسيل الدم وأنت تعود والناس طردتك ولم تستجب لك، ما الذي يدور في خاطرك في هذه اللحظة؟ الأغلب منا وما أبرئ نفسي يقول كأن في داخله في صدره سؤال، ليه يا رب ده أنا رايح أدعو عشانك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه كل ما يشغل باله إن لم يكن بك غضب عليه، ف فلا أبالي، كل اللي شغلني علاقتي بربنا مش شغلني نفسي، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. مش مهم، المهم أنك ترضى. المؤمن في البلاء يفكر في رضا مولاه. لذلك قال جمهور المفسرين الطبري وابن كثير وغيرهم، قال الذي أنزل عليهم النعاس هم أهل الإخلاص واليقين. الذي أنزل عليهم النعاس أهل الإخلاص، يريدون وجه واليقين، لا يسيئون الظن بمولاهم. عكسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين. إمتى ظنوا بالله غير الحق؟ لما أهمتهم أنفسهم. يعني أهمتهم أنفسهم؟ قال بعض أهل العلم أهمتهم أنفسهم لم يكن لهم هم إلا نفوسهم. قال بعض أهل العلم أهمتهم أنفسهم، أنفسهم هنا فاعل، حملتهم الأنفس على الهم، على طول قاعد مهموم لا يستطيع أن يسيطر في نفسه، نفسه هي من تتحكم فيه، فتحمله نفسه دائما على الهم. كلما أراد أن يسكن حملته نفسه على الهم، كلما أراد أن يسكن حملته نفسه على الهم. الذي يفكر بهذه الطريقة يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين. حتى في تعاملنا مع بعضنا اللي دايما ما بيفكرش غير في نفسه تلاقي سيء الظن بالناس، يقول لك انت عايز تخدعني وانت ما ردتش عليا مش عشان انت كنت مشغول، انت عشان انت بتحتقرني وانت عايز تنصب على الاخوات. دائم سوء الظن بالناس، حينما تعظم النفس دائما في علاقة مضطربة، تعظم النفس بداخلك سوء الظن بيزداد في الرب وفي الناس. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم مباشرة، أول ما أهمته نفسه يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، عقائد الجاهلية في الله. حينما ينظر الإنسان إلى الظلم المنتشر والبلاء المستشر قد يقول يا رب نعلم أنك حكيم، نعلم أنك قدير، نعلم أنك عليم تعلم بما يحدث، نعلم أنك رحيم. قد لا يستطيع العقل أن يتصور الجمع بين هذه الصفات، العلم والحكمة والرحمة والقدرة، هذه الأربع صفات تحديدا لا يستطيع بعض العقول القصيرة لا تستطيع أن تجمع بين هذه الصفات وبين انتشار الظلم. ولكن إزاي كيف يترك الله عز وجل الظلم هكذا في كل بقاع الأرض؟ فقد تصاب بعض العقول بالشلل في التفكير، لكن الذي يفكر دائما أن هذه الدنيا الحقيرة القصيرة الأجل هي محور كل الاهتمام لن يستطيع أن يفهم. تخيل معي خط ممتد طويل جدا لا تستطيع أن تعلم طوله، ممتد إلى ما لا نهاية، وفي أول هذا الخط أول مثلا 10 سنتي في الخط أو 10 متر في الخط أنت حاصر كل اهتمامك في هذه المنطقة ولا تنظر إلى بقية امتداد هذا الخط. هكذا أحداث الحياة، أحداث الحياة الدنيا ثم أحداث الحياة الآخرة. الدنيا بالنسبة للآخرة في الزمن لا شيء، وفي النعيم والبلاء لا شيء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما تضع إصبعك في البحر ثم ترفع الإصبع تتعلق نقاط قطرات الماء، نسبة القطرات الماء إلى البحر هي الدنيا إلى الآخرة. فحينما تنشغل بقطرات الماء فقط بالجزء الصغير الحقير من هذا الخط الممتد بهذه الفترة الزمنية فقط، نعم تصب الإحباط، نعم تصب اليأس، نعم قد تسيء الظن بربك، لأن الشاشة مش مكتملة. أنت تشاهد جزء، تخيل لو فيه فيلم طويل مدته 10 ساعات وانت اتفرجت على أول 5 دقايق مليئة بالظلم فأغلقت هذا الفيلم، ما هذا الظلم؟ لا أستطيع أن أتحمل. ولو أنك أكملت المشهد لرأيت هؤلاء الظلمة يصرخون في نار جهنم، لو أكملت المشهد لرأيت هؤلاء المجرمين سرابيلهم من قطران يدهنون بالقطران بالزفت الأسود الذي يحرق جلودهم وهو سريع الاشتعال ومنتن الرائحة. اجتمعت فيه 3 صفات، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، لأنه مقيد لا يستطيع أن يدفع النار بيده فيدفع النار بوجهه، وتغشى وجوههم النار. وترى هذا المشهد سوف تراه أيها الموقن، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. هذا لمن أكمل المشهد، هذا لمن نظر إلى الآخرة ولم يقتصر على الدنيا. كل من اقتصر على هم نفسه أو على هم دنياه أساء الظن بربه. وتعجب كيف يحدث هذا، حينما تنظر على المشهد الأخير في الدنيا لأصحاب الأخدود، ها هو الملك الظالم يحفر الأخاديد ويلقيهم في جهنم، حتى أن المشهد الأخير لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عنهم في صحيح مسلم، أم تمسك طفلها الرضيع بعد أن أحرق الظالم كل أولادها، وهي تنظر إلى أولادها الولد تلو الولد يلقى في النار في الأخدود، وهي تتماسك تحاول أن تستمسك بحبل الله، وفي لحظات أخذ الطفل الرضيع منها ليلقى في جهنم بدأ الجزع يدب إليها، وكادت أن تنطق بكلمة الكفر لولا أن الله عز وجل أنطق الغلام وقال يا أمة اصبري فإنك على الحق. فألقاه ذلك الظالم الطفل الرضيع وأمه ألقاهما في النار. هكذا انتهى المشهد الدنيوي، لكن لم ينتهي المشهد الأخروي بعد، لم يبدأ الحساب. حينما تنظر إلى الآخرة، حينما تنظر إلى لحظات الآخرة، أن المؤمنين يكونون في الآخرة على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون. ينظرون إلى ماذا؟ ينظرون في جهنم المؤمنين أهل الإيمان، ولا سيما من ظلموا، يفتح لهم في الجنة كوة شباك يتفتح له في الجنة، ينظر فيه إلى جهنم. لماذا؟ ينظر إلى عذاب من عذبه ليشفي صدره. ينظر في جهنم يرى الظلمة المتكبرين يعذبون، على الأرائك ينظرون. ثم يقال له هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ فيرضى المؤمن ويقول نعم نعم لقد لاقوا جزاءهم. ماذا لو اقتصر النظر على الدنيا؟ ماذا لو كان كل همومنا هي نفوسنا فقط؟ في هذه اللحظات يسيء الإنسان الظن بربه ويتساءل لماذا يا رب؟ ليه يا رب؟ لماذا تتركنا؟ كيف يترك الله عز وجل أهل الشام هكذا وغيرهم؟ قد يتعجب المؤمن. لكن الذي لا يفقه معنى البلاء، الذي لا يفقه الغاية من وجوده، الذي لا يوقن بالدار الآخرة، المختصر أهمتهم أنفسهم، دائما وأبدا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. نعوذ بالله من هذا الظن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات في سورة آل عمران، بعد أن أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن الناس في أصناف البلاء وفي أنواع البلاء ينقسمون إلى طائفتين، طائفة هي أهل الإخلاص واليقين، هؤلاء يغشاهم الأمن والنعاس، وطائفة لا تفكر إلا في نفسها، ليس لها هم لرضا الرب ولا نصرة الدين ولا الحفاظ على النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أهمتهم أنفسهم، دائما يظنون بالله غير الحق غير الجاهلية. فقال ربنا سبحانه وتعالى بعدها بآية، قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، لا تكونوا مثلهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاً لو ناس معاهم خرجوا لقتال أو لسفر ثم ماتوا، فيقولون هؤلاء الكفار يقولون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. أهل من أوصاف أهل الكفر إذا حدث بلاء أو موت في سفر أو في جهاد أو في قتال دائما يكثرون من اللولوة، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فيخبر ربنا سبحانه وتعالى ليجعل الله جل يجعل ذلك، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. هذه الحسرة التي تتناسب تناسبا عكسيا مع عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. بمعنى ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى أن الحسرة في القلب تتناسب عكسيا مع عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر؟ كلما زاد إيمانك بعقيدة القضاء والقدر كلما قلت هذه الحسرة ونزل البلاء على قلبك بردا وسلاما، ورضيت بالله ربا، رضيت به مشرعا مقدرا، رضيت بشرعه وبقدره سبحانه وتعالى. والإيمان بالقدر خيره وشره، هناك ناس تؤمن بالقدر لكن بالخير فقط، حينما يأتيها البلاء يأتيها الشر لا تؤمن به وتفزع وتجزع وتعترض كما فعل إبليس عليه لعنة الله. حينما يرفع مع الملائكة لا يعترض، لا يقول يا رب لما ترفعني مع الملائكة وهم خلقوا من نور وأنا خلقت من نار، لم يعترض حينما رفع. لكن حينما أمر بالسجود اعترض وقال لما أسجد، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولما أخرج وطرد اللعين اتهم ربه قال بما أغويتني، أنت يا رب أضللتني. انظر فارق بين الذي ينكسر ويعترف بخطئه. ذلك لما قالوا أن هذا في غزوة أحد، إزاي ده يحصل؟ كانت إجابة صريحة مباشرة، قل هو من عند أنفسكم، هل تريدون أن تتهموا ربكم؟ إياكم وسوء الظن، إياكم أن يتسرب إلى عقولكم وقلوبكم أن الله أخلف وعده. لا والله، ولقد صدقكم الله وعده، يقسم ربنا ولقد صدقكم الله وعده، إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، أنتم من بدلتم، لم يبدل الله، أنتم من غيرتم، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أنتم غيرتم وبدلتم، فنزلت العقوبة، فعلام تعترضوا. فإياكم أن تكونوا من أهل الحسرة بعد البلاء. هذه الحسرة من أسبابها الاعتراض وكثرة اللولوة، لو أن لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو ذلك. هذه اللو التي تفتح عمل الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه اللو وكأنها تنادي على الشيطان تعال واعمل ما تشاء في قلبي، تفتح عمل الشيطان، تفتح له بابا وتقول له تعال افعل واعبث بقلبي وبصدري، فأنا الآن في لحظات الاعتراض والعياذ بالله. هذه اللو تفتح عمل الشيطان. إذن أحبتي في الله، الكل يذوق طعم المر من البلاء والظلم، ولكن المؤمن يلجأ إلى ربه يستعين به، لا يتهم ربه أبدا بل يتهم نفسه، ويوقن أن لهذا الظلم نهاية. فمن حكمته ولطفه ورحمته سبحانه وتعالى أن قدر اليوم الآخر. ذلك المؤمن حينما يتفكر في الكون ويجد هذا الكون في قمة الدقة، كل شيء في هذا الكون في دقة متناهية، دقة عجيبة في هذا الكون، وخلق الإنسان في قمة الإحكام والإتقان. فحينما يوقن المؤمن من حكمة الرب سبحانه وتعالى، يوقن أن من كمال حكمته أنه لن يترك الأمر يمر هكذا، يمر هكذا. هل يعقل أن يقوم الظالم ويظلم ويفتك ويسرق ثم يموت ولا يحاسب؟ هذا من الحكمة؟ أبدا، وحاشاه سبحانه أن يتركه. إذا لابد من وجود اليوم الآخر. هذه العقيدة التي تهون على المؤمن أنه عند الله تجتمع الخصوم، هذه من العقائد التي تهون على المؤمن مرارة الظلم، ويعلم أنه ما سلط عليه إلا بذنبه، وأيضا يوقن أن هذا التسليط تكفير له من الخطايا في الدنيا ورفعة له بالدرجات في الجنة، فيصبر ويرضى ويحتسب ويجاهد وهو مؤمل وهو يأمل الخير ويحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، والذي يكون همه في دينه لا يخاف، اللي همه على نصرة الدين لا يخاف، لأن الله عز وجل وعد بحفظ الدين. نعم قد يموت هو، قد يؤذى هو، لكن المؤمن يفرح لنصرة الدين أكثر من فرحه لنفسه. فحينما ينزل البلاء المؤمن بين خيارين، هو يتعرض لأذى لكنه موقن أن الدين سينتصر، فهو يؤذى وهو مؤمل أن الله سينصر هذا الدين، فبالتالي لا يخاف. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهما في الغار: لا تحزن، إن الله معك، لا تحزن، الله عز وجل ينصر هذا الدين، لا تحزن أبدا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن تمسكنا بالإيمان رفعنا الله عز وجل. أحبتي في الله، ينبغي في البلاء أن نفزع إلى الله. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. في البلاء القلب يتحرك، الأعين تدور، فتريد أن تستقر عينك وأن يهدأ قلبك، فعليك بالصلاة، هي قرة العين واستقرار القلب. فكان صلى الله عليه وسلم يفزع إلى الصلاة. تريد أن تستعيد توازنك في الأزمات، افزع إلى الصلاة، افزع إلى الصلاة، هي التي تجعلك مستقرا هادئا، ينزل عليك الأمن منه سبحانه وتعالى، تدخل في معيته سبحانه وتعالى بهذه الصلاة. نسأل الله عز وجل أن ينزل علينا السكينة والأمن والطمأنينة، وأن يصرف عنا البلاء، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، عليك متوكلين، إليك أواهين منيبين يا رب العالمين. اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.